في كتاب المكافأة والاعتذار، أظن أرجو ما كنتش غلطان في اسم الكتاب، رجل جاء يشتكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحد قال فيه بيت شعر. بقول له إيه؟ بقول له خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. طب ده هجاء ولا مدح؟ هجاء طبعا. بقول له المكارم والحاجات دي مش انت، لا اقعد يا اخويا بلط في الخط، مش انت اللي تسعى للمكان، انت بقى بس كل حياتك تاكل وتشرب بس، تلبس حلو قوي وتاكل كويس قوي، انما المكارم بقى والحاجات بقى والصفات ده مش انت اللي ايه، مش انت صاحب المساله دي. يبقى ذمه. راح لعمر قال له عجبك فلان بيقول فيا كذا كذا كذا؟ قال وعجبا لك، جعلك طاعما كاسيا. هو الدنيا كلها شغاله عشان ايه؟ عشان ياكل ويشرب. فلما يجعلك طاعما كاسيا، ما هم الطاعم الكاسي الناس الاباء، ناس رجال الاعمال الكبار والملوك والامراء والبتاع، هو ده الطاعم الكاسي. يبقى عمر الخطاب حولها ايه؟ حولها الى معنى جميل. يعني كل كلام يمكن ان تحمله على المعنى ده او على المعنى ده. فاذا الانسان يعلم ان الشيطان لا يمل، يرضى منك بأي شيء. لما يائس منه أن يكفر، أم رايح على الطريق ولبس الوش تاني، ما الشيطان إيه يعني، ما لازم يغير اللبوس كل شوي. العاقل بقى إذا لبس الوش يبص اللي ورا يشوف ديله فين، ها ما هو يقول لك شيطان له ديل ومش عارفه ورون حديد والكلام اللي هما بيعملوا ده، يقول لك المهم لازم تكتشف الشيطان. أم بسرعة رايح له على الطريق الثاني.